لا لا لا لا لن نستكينا، لا لا لا لا لا لن نلينا، فهذه البلاد تحب السرور. اشتركوا الآن في قناة سبيستون الرسمية على اليوتيوب لتستمعوا إلى هذه الشارة في أي وقت. لن نستكينا، لا لا لا لا لا لن نلينا، فهذه البلاد تحب السرور. لا لا لا لا لن نتراجع، اشتركوا الآن وشاهدوا كل شارات أعمال كوكب أكشن حصرياً على قناة سبيسون الرسمية على اليوتيوب.